طيب، المقرر علينا بفضل الله تعالى كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، متوفى سنة 1376 هجرية، وتعليق الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، متوفى سنة 1421 هجرية. المحققان عملوا مقدمة عن القواعد الفقهية، جابوا فيها تعريفها واستمدادها وحكم الاستدلال بها والفرق بينها وبين القواعد الأصولية ومعناها ومعنى الفروق الفقهية، لأن الكتاب بتاعنا بيحتوي على الاثنين، كتاب اللي بندرسه بيحتوي على القواعد الفقهية ويحتوي على الفروق الفقهية. خدنا في أول محاضرة الفرق بين القواعد والفروق، لو تفتكروا لما قسمنا تقسيمة كده قلنا أشباه ونظائر، تمام كده، والكلام ده لو تفتكروا هو منبني على التقسيمة دي. لو بصيت في الفهرس كده هتلاقي بداية القواعد، عد القواعد كده اللي بالصفحة وعليكم الصلاة والسلام، هتلاقيه جاب لك كام قاعدة؟ 60 قاعدة، 60 قاعدة في الآخر، وبعدين قال القسم الثاني ذكر الفروق الفقهية. معايا؟ يبقى ندرس 60 قاعدة من القواعد الفقهية مع القسم الثاني الفروق الفقهية. نحب نبدأ من الأول ونشوف المقدمة اللي هم عاملينها ولا ندخل في أول قاعدة؟ هنقرأه بسرعة بحيث يبقى أنت إيه؟ مستريح ومطمن إن كل حاجة إيه؟ مشروع. بدأ بصفحة 4، قال تعريف القواعد الفقهية. اختلف الفقهاء في تعريف القاعدة الفقهية بناء على اختلافهم في مفهومها، هل هي قضية كلية أو قضية أغلبية؟ إيه الفرق من قضية كلية وأغلبية؟ كلية تشمل الجميع ما فيش فيها استثناء، أغلبية على الغالب فيها استثناءات. فهل القاعدة الفقهية كلية، قاعدة كلية تشمل كل أجزائها بدون استثناء، ولا قضية أغلبية فيها استثناءات؟ قال ونحن نختار لكل مدرسة تعريفا من تعريفاتها، يبقى يعرف لنا دلوقتي القواعد الفقهية. فمن تعريفات المدرسة الأولى، المدرسة الأولى اللي هي اختارت إيه؟ إن القاعدة الفقهية إيه؟ كلية. قال فمن تعريفات المدرسة الأولى هي الأمر الكلي، اللي هي مين؟ القاعدة، الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه. يبقى أمر كلي يدخل تحته جزئيات كثيرة، تعرف حكم الجزئيات ديت منين؟ من الأمر الكلي اللي هي القاعدة. من تعريفات المدرسة الثانية اللي هي قضية أغلبية، هي حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. طيب يبقى كده إيه؟ اختلاف في المذهبين على أساس الاختلاف هي قضية كلية ولا قضية أغلبية. لو كتبنا سؤال ما معنى القواعد الفقهية، ما معنى القواعد الفقهية، ممكن نجمع بين التعريفين وتقول، لو جي لك سؤال يعني تقول إيه، هي إما أمر كلي أو حكم أكثري، إما أمر كلي أو حكم أكثري على أساس تعريف المدرستين، يعني ينطبق عليه الجزئيات كثيرة أو ينطبق على أكثر جزئياته، أو تقول ورد فيها تعريفان، أمر كلي ينطبق عليه جزئيات كثيرة أو حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته. واضح؟ أهميتها، قال وكون هذه القاعدة أغلبية لا يغض من قيمتها العلمية وعظيم موقعها في الفقه وقوة أثرها في الفقيه، فإن في هذه القواعد تصويرا بارعا وتنويرا رائعا للمبادئ والمقررات الفقهية العامة، إلى آخر الكلام. بيقول لك يمكن تلخيص أهم فوائد علم القواعد فيما يلي. لاحظ أن واجبها لك منين؟ تحت في الحاشية. يقول لك القواعد الفقهية دكتور يعقوب الباحثين، مقدمة قواعد الحصني، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، كتاب الفروق للقرافي، المنثور للزركشي، قواعد من رجب، الأشباه والنظائر للمسكي، الأشباه والنظائر للسيوطي. دي كلها كتب خاصة بإيه يا جماعة؟ بالقواعد الفقهية، مش بقواعد الأصول، القواعد الفقهية. طيب يبقى دلوقتي بيتكلم في أهمية القواعد الفقهية، بيقول ضبط الأمور المنتشرة أو الفائدة، ضبط الأمور المنتشرة المتعددة ونظمها في سلك واحد مما يمكن من إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة. يبقى من أول فائدة من فوائد القواعد ضبط الأمور المنتشرة المتعددة تحت قاعدة واحدة تعرف حكمها منها وانتهينا. اثنين، تسهيل حفظ الفروع وإغناء العالم بالقواعد عن حفظ أكثر الجزئيات، فبدل ما يحفظ في كل مسألة حكمها كذا والمسألة حكمها كذا، يحط له قاعدة كل مسألة تدخل تحت القاعدة دي بحكمها حكم هذه القاعدة. رقم ثلاثة، من فوائدها مساعدة الفقيه على فهم مناهج الفتوى واطلاعه على حقائق الفقه ومآخذه. أيضا تجنب الفقيه التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية. يعني إيه التناقض؟ ممكن يفتي في مسألة بحكم، يأتي لمسألة أخرى تندرج تحت نفس القاعدة ويفتي فيها بحكم آخر، ف فيدخل تحت التناقض. انما لما يجمع الموضوع كله تحت قاعدة واحدة يبقى كل الجزئيات سترد القاعدة واحدة. رقم 5 إعانة العالم على معرفة أحكام الوقائع التي لم ينص عليها العلماء المتقدمون. فكل مسألة تأتي تحت هذه القاعدة حكمها حكم القاعدة حتى وإن لم تكن منصوص عليها. استمدادها: يمكن تقسيم مصادر القواعد الفقهية إلى قسمين، يعني من أين استمدت. أول حاجة قواعد جاء بها نص شرعي، جاءت بلفظ النص. إما قد تكون القاعدة بلفظ النص مثل الخراج بالضمان، فهو نص حديث شريف. إيه معنى الخراج بالضمان؟ معناها أنا اشتريت منك تاكسي والتاكسي ده على سبيل الخيار، ممكن أرجع في كلامي فيه، تمام كده؟ خيار لمدة شهر، تقول إيه؟ اديني الخيار فترة أفكر فيه. في خلال المدة ديت التاكسي شغال، الأجرة بتاعته لمين؟ للبائع ولا للمشتري على سبيل الخيار؟ لا، للمشتري على سبيل الخيار، لأن الضمان الخراج بالضمان، يعني الخراج اللي بيطلع منه الأجرة بياخدها في مقابل إنه يضمنه لو حصل له حاجة، لو عمل حادثة هيضمن ثمنه لمين؟ للبائع. فده معنى القاعدة، الخراج اللي بيخرج منه الأجرة بتاعته مقابل الضمان اللي يضمنه. واضحة؟ تمام. يعني المشتري هو اللي يضمن. أنا بضرب مثال، مش عايز ندخل مسائل فقهية، ده معنى القاعدة يعني. الخراج بالضمان، فهو نص حديث شريف، فبيقول لك القاعدة تأتي بإيه؟ قد تأتي بلفظ الإيه؟ بلفظ النص، أو إنشاء لفظها من ظاهر النص دون حاجة لاستنباط، يعني مش محتاج استنباط كبير، هي من لفظ من ظاهر النص كده تؤيد المعنى. مش ليه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ايه معناها؟ مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الميسور لا يسقط بالمعسور، يعسر عليك فعل شيء وييسر عليك فعل شيء، هل يسقط الاثنين؟ لا، الميسور لا يسقط، المعسور اللي يسقط. واضحة؟ إن معنى الحديث مستنبطة من معنى الحديث. أيضا نوع تاني من القواعد، قواعد خرجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية، وهي التي تتبعها العلماء في أبواب الفقه المختلفة وصاغوها في عبارات موجزة مسلسلة، مثل المشغول لا يشغل، يبقى شيء مشغول لا نشغله بشيء آخر، تمام؟ زي إيه مثلا؟ الرهن. أنت اشتريت حاجة من واحد فقال لك هات لي رهن مقابل تسديد المال، عليك 10,000 جنيه، هات لي رهن أرهن لي فلوسي دي، فالمشغول الرهن أصبح إيه؟ مشغول، مشغول بالرهن، الحاجة اللي انت وديتها له ديت في البيت مشغولة، مشغولة بايه؟ برهن، هي مرهونة، ما ينفعش يباعها، ما ينفعش يأجرها، تاخد بالك؟ اللي هو اللي عنده الرهن، المشغول لا يشغل. حسب نوع بقى الحاجة دي. نرجع تاني، الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، طالما رضيت بالاصل ارضى بقى بالنتيجة بتاعته. دي مثال لقواعد خرجها العلماء من استقراء احكام جزئية. اقسام القواعد الفقهية، يبقى استمدادها منين يا جماعة؟ لو كتبنا سؤال كده، ما مصادر القواعد الفقهية؟ ما مصادر القواعد الفقهية؟ يبقى تقول لي مصدرين، اما قواعد جاء بها النص الشرعي، واما قواعد خرجها العلماء من استقراء الاحكام، استقراء الاحكام الجزئية، الجزئية قواعد بالنص الشرعي او قواعد من استقراء الاحكام الجزئية. اقسامه: قسم الباحثون القواعد الفقهية أقساما باعتبارات متعددة. ممكن نعملها كده على هيئة أسهم يبقى أحسن، يبقى نقول كده أقسام القواعد الفقهية وناخد اعتبار اعتبار. أقسام القواعد الفقهية: أولا باعتبار الشمول والسعة، باعتبار الشمول والسعة، نزل سهمين منها، باعتبار الشمول والسعة. هتقول باعتبار الشمول والسعة تنقسم إلى أربع أقسام زي اللي قدامك، حبيت تعملها في البيت ماشي عشان الوقت. أول نوع من حيث الشمول والسعة تنقسم لقواعد كبرى تشتمل على مسائل كثيرة وأبواب متعددة كادت أن تستوعبها، كادت أن تستوعبها، في ذلك سموها قواعد كبرى تشتمل تحت أبواب كثيرة، تدخل تحت أبواب كثيرة، كادت هذه القاعدة أن تستوعب كل هذه الأبواب، لذلك سميت قاعدة كبرى، وهي القواعد الخمس التي قيل إن الفقه مبني عليها. قواعد الخمس الكبرى، وفي مؤلفات خاصة بالقواعد الفقهية الكبرى دي وما تفرع منها، ولكن القواعد الخمس الكبرى وما تفرع منها. إيه القواعد الخمس؟ وهي الأمور بمقاصدها: اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة، دي اسمها القواعد الكبرى. قسم أقل منها قواعد قريبة من السابقة في شمولها، تشمل أحكام كثيرة إلا أنها أقل منها، وكذكر منها السيوطي في الأشباه والنظائر 20 قاعدة، يبقى تشبه النوع الاول ولكن اقل من حيث الشمول. منها الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. طيب رقم ثلاثة، قواعد مختلف فيها في المذهب، كالقواعد العشرين التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثالث من الاشباه والنظائر. هو له كتاب السيوطي، امام السيوطي له كتاب اسمه الاشباه والنظائر، فكين كلمة النظائر والاشباه تطلق على ايه؟ قواعد فقهية. وايه بقى؟ والفروق الفقهية. فلما يقول لك هذا كتاب خاص بالاشباه والنظائر معناه في قواعد فقهية وفروق فقهية. طيب كالقواعد العشرين التي ذكرها السيوطي، وهو غالبا يريده بصيغة الاستفهام، مثل هل العبرة بصيغ العقود او بمعانيها؟ العبرة في العقد بالمعنى ولا بالصيغة؟ ده جاب صيغة استفهام ليه؟ قلنا في اول محاضرة لو تفكروا، لان مختلف فيها، لان القواعد المختلف فيها بيجيبها ايه؟ بصيغة الاستفهام. نوع تاني من القواعد، النوع الرابع، باعتبار ايه يا جماعة؟ ها قولوا معايا، باعتبار ايه التقسيم ده؟ بشمول والسعة. النوع الرابع قواعد مشتملة على مسائل متعددة بأبواب محدودة أو معينة من أبواب الفقه، مثل كل مكروه في الصلاة يسقط فضيلتها، لا يسقط صحتها. شيء مكروه في الصلاة ما يسقطش صحة الصلاة، يسقط فضيلة الصلاة. والكثير منها يعد ضابط، اللي هو أطلقنا عليه اسم الضوابط الفقهية. ضوابط الفقهية، الضوابط الفقهية يا جماعة بتبقى خاصة باب واحد من أبواب الفقه، تمام كده؟ الفطر مما يدخل لا مما يخرج، يبقى خاص بباب الصيام. أيما أهاب الدبغ فقد طهر، تمام كده؟ المثال ده كل مكروه في الصلاة يسقط فضيلتها، خاص بباب الصلاة. نرجع تاني، يبقى القواعد الفقهية باعتبار الشمول والساعة كم قسم؟ أربعة. نسمع كده مع بعض، ها؟ قواعد كبرى هي الخمسة، اثنين قريبة منها، تمام، والثلاثة قواعد مختلف فيها، أربعة الضوابط الفقهية. الضوابط الفقهية الاعتبار الثاني من حيث كونها أصلية أو تابعة، في قواعد أصلية وقواعد تابعة. النوع الأول قواعد أصلية، وهي التي لا تكون تابعة لقاعدة أخرى، مثل القواعد الخمس الكبرى. قلنا القواعد الخمس الكبرى وما تفرع منها، يبقى دي أصلية. وكذا القواعد الأربعون التي ذكرها السيوطي، اللي هي في القسم الكام؟ القسم الثاني، تمام كده؟ اثنين قواعد تابعة، وهي التي تكون تابعة لقاعدة أخرى ويكون تبعيتها من وجهين، أن تكون متفرعة من أكبر منها، مثل الأصل براءة الذمة، فهي مندرجة في قاعدة اليقين يزول بالشك. اليقين يزول بالشك يدخل منها قواعد تحتها قواعد كثيرة. إن شاء الله المرة القادمة هنحاول نملي القواعد الخمسة ولا تفرع منها، بحيث كثيرة تحت بعض كده استريحت. طيب أن تكون قيدا لقاعدة أخرى، مثل الضرر لا يزال بالضرر، فإنها قيد لقاعدة الضرر يزال. عندنا قاعدة كبرى اللي هي الضرر يزال. الضرر يزال بأي وسيلة؟ قالك لا، الضرر يزال بس الضرر لا يزال بالضرر، ما تزيلش الضرر بضرر تاني. طيب نيجي لمسألة أخرى. لا أخف منه إذا تعرض مفسدتين بقى من ارتكب المفسد الأدنى. الفرق بين القاعدة الفقهية والضوابط الفقهية، فرق بين القاعدة والضابط يا جماعة، فاكرين قلنا قبل كده فرق بين القاعدة والضابط؟ أول محاضرة كان إيه؟ القاعدة الفقهية بتشمل إيه؟ أبواب كثيرة، الضابط باب واحد. يجي باختصار يقول هناك من الفقهاء، بيقول كثيرا ما يستعمل الفقهاء لفظ القاعدة ويعنون بها الضابط والعكس، ولا يتشددون في ذلك، بل لم يفرق بعضهم بينهما في التعريف. وهناك من الفقهاء المتأخرين من نص على التفريق بينهم. أهم الفروق بين القاعدة والضابط، القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى ويندرج تحتها مسائل كثيرة، أما الضابط فمختص بباب واحد من الفقه تعلل به مسائله. رقم اثنين، في الغالب أن القاعدة يتفق على مضمونها بين المذاهب، القاعدة متفق على مضمونها بين المذاهب، أما الضابط فغالبا ما يختص بمذهب معين. أمثلة للضوابط الفقهية، قال الماوردي، ماوردي مذهبه إيه؟ شافعي. ليس في أعضاء الطهارة عضوان، ليس في أعضاء الطهارة، هيتكلم في باب إيه؟ الطهارة، هيدينا ضابط أهو. ليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما إلا الأذنين، فإنه يستحب مسحوما دفعة، قال ابن الرفعة وزاد عليه بعضهم الخدين. ده بيقول لك ضابط، ليس في اعضاء الطهارة عضوان، طالما في عضوين من اعضاء الطهارة يستحب تقديم الايمن دايما ما عدا الاذنين وبعضهم الخدين، يعني الوجه. واضح؟ طيب العيوب الموجبة للفسخ في النكاح، اذا علمت بها المرأة قبل النكاح فلا خيار لها. المرأة علمت ان الزوج هذا فيه عيب ورضيت قبل الزواج، بعد الزواج خلاص ما ترجعش بكلام، الا العنة على الاصح، رجل عنين، تعلم انه عنين فرضيت، قالوا يجوز ان ترجع في كلامها تاني، تمام؟ طيب الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، يقول هناك وجود ارتباط وثيق بين أصول الفقه والفقه، وهذا لا يعني أنهما علم واحد، بل إن كل منهما علم مستقل بحد ذاته ولكل منهما قواعده. ونظر إلى أنه قد تختلط القواعد الأصولية بالقواعد الفقهية عند بعض طلاب العلم، حيث إن لكل منهما قواعد تندرج تحت جزئيات ذكرت أهم الفروق بينهما. وهي يبقى تكلم الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. الفرق الأول أن القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها، يعني باختصار القواعد الأصولية يستنبط بها أدلة وقواعد يستنبط بها. أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه، ويلجأ الفقيه إلى تلك القواعد الفقهية تيسيرا له في عرض الأحكام. فهو مثلا إذا قال إن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أغناه عن أن يقول في كل جزئية البيع منعقد بلفظ كذا، وأن يقول الإدارة تنعقد بلفظ كذا، فبدل ما يقول لك اللفظ كذا واللفظ كذا والنكاح ينعقد بلفظ كذا، يقول لك العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، يعني إيه؟ استخدم أي لفظ وريح نفسه. يبقى الفرق الأول قاعدة أصولية يستنبط به، أما القواعد الفقهية عبارة عن مسائل يندرج تحت أحكام فقهية فتأتي بعد الاستنباط. استنبطت مسألة هنا ومسألة هنا ومسألة هنا، طب ما ترى يلا نجمعهم تحت قاعدة واحدة بقت قاعدة فقهية. الفرق الثاني أن القواعد الأصولية كلية، مش أغلبية بقى، قاعدة أصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها، فكل نهي مطلق مثلا، يعني نهي مجرد عن قرينة، فكل نهي مطلق مثلا للتحريم، وكل أمر مطلق للوجوب. أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية. يبقى الفرق الثاني قواعد أصولية إيه؟ كلية، ها قواعد فقهية أغلبية. الفرق الأول كان إيه؟ قواعد أصولية يستنبط به، قواعد الفقهية تأتي بعد استنباط المسائل. الفرق الثاني قواعد أصولية كلية، قواعد الفقهية أغلبية. الفرق الثالث أن القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها أو ضابط فقه يحيط بها، والغرض من ذلك هو تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها. سبق. فرق الرابع أن القواعد الأصولية ضابط وميزان لاستنباط الأحكام الفقهية، ويبين الاستنباط الصحيح من غيره، فهو بالنسبة لعلم الفقه كعلم المنطق. فرق الخامس أن القواعد الأصولية قد وجدت قبل الفروع، حيث إنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط. يبقى أيهما أسبق، الفقه ولا القواعد الأصولية؟ القواعد الأصولية عشان استنبط. خد بالك مش أيهما أسبق في النزول، لأن منذ أن نزل القرآن والقواعد الأصولية موجودة. ليه؟ في أذهان الصحابة، لأن القواعد الأصولية مبنية على اللغة العربية وعندهم اللغة الفهم السليم وعندهم الفهم السليم، تمام؟ فالقواعد الأصولية في أذهانهم، فمع الفقه مع نزول القرآن. أما القواعد الفقهية فإنها قد وجدت بعد وجود الفروع. يبقى لو حبينا نكتب كده باختصار ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، باختصار نكتب كده 3-4 كلمات في كل فرق نفتكره. فرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. واحد، القواعد الأصولية كلية، أو تقول كده الأصولية كلية، الفقهية أغلبية. اثنين، الأصولية يستنبط بها، الفقهية تأتي بعد الاستنباط. ثلاثة، الأصولية وجدت قبل الفروع، الفقهية بعد الفروع. يعني ايه بقى كلمة الفروع؟ يعني المسائل، المسائل الفقهية. طيب دي اهم الفروق ما بين القواعد الأصولية والفقهية. اهم كتب القواعد الفقهية على المذاهب الاربعة بقى، مهم جدا انت تعرف اسماء كتب القواعد الفقهية، حيث لما تدخل مكتبة تبقى عارف ايه اسماء الكتب بتتكلم عن ايه. الاشباه والنظائر لابن الوكيل، ده قواعد فقهية على المذهب الشافعي، أشباه والنظائر شافعي. المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي أيضا شافعي. المنثور في القواعد للزركشي شافعي. الأشباه والنظائر لابن السبكي اللي هو تاج الدين شافعي. الأشباه والنظائر لابن الملقن شافعي. الأشباه والنظائر للسيوطي شافعي. تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي حنفي. الأشباه والنظائر لابن نجيم حنفي. الفرائض البهية في القواعد والفوائد الفقهية لابن حمزة حنفي. شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا، ده لسه قريب عاد قريب، حنفي. الفروق للقرافي مالكي. القواعد المقري مالكي. القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية حنبلي. قواعد ابن رجب حنبلي. قواعد مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد لأحمد القاري يبقى حنبلي. خلاص. حكم الاستدلال، ممكن نكتب برضو كتب فقهية معاصرة، اكتب ومن الكتب المعاصرة موسوعة القواعد الفقهية للبرنو، موسوعة القواعد الفقهية للبرنو، واحد اسمه البرنو، حوالي 11 مجلد. موسوعة القواعد الفقهية للبرنو، أيضا القواعد الكبرى وما تفرع منها. لأحد علماء السعودية إما عبد العزيز سدلان أو صالح بن حميد. طبعا غير القواعد الفقهية للسعدي اللي هو المذكرة الصغيرة دي. حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام. ذهب فريق من الباحثين إلى أنه لا يجوز جعل القواعد الفقهية أدلة للأحكام الفرعية، واستدلوا بنصوص قليلة عن بعض المتقدمين هي في الواقع ظنية لا قطعية، فلا يكاد يصفو لهم بذلك كدليل من نصوص الأئمة إلا قليلا. يبقى فريق قال إيه؟ لا نجعل القواعد الفقهية أدلة للأحكام، ما تقولش بدليل كذا حكم في المسألة دي حلال، ما دليلك؟ اليقين يزول بالشك، بدليل يقين يزول بالشك. المسألة فيها حرام، إيه دليلك؟ الأمور بمقاصدي. يقولك ما تعملش القاعدة دليل. عللوا ذلك بأسباب: واحد، أن القواعد ثمرة للفروع، ثمرة القواعد دي جت بعد إيه؟ بعد الفروع، وجامع لهذه الفروع، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلا لاستنباط أحكام الفروع. بيقولك ده دي ثمرة من الفروع دي، إزاي خليته دليل؟ ده جاي بعد الفروع دي، إزاي تخليه دليل؟ هو نتيجة عنها، إزاي تخليه هو دليل؟ أيضا معظم القواعد لا تخلو من المستثنيات. أيضا كثير من القواعد الفقهية استقرائية، وقد يكون استقراء ناقصا. استقرائية إيه معناها؟ تتبع المسألة في جميع جزئياتها، ده معنى الاستقراء، تتبع المسألة في جميع جزئياتها. فبيقولك القواعد الفقهية دي استقرائية، فقد يكون استقراء ناقص، ما تتبعش المسألة في كل الجزئيات. فبيجاوب الاعتراضات دي بيقولك: أما الاعتراض الأول في الإجابة عنه أن كل قواعد العلوم بنيت على فروعها، وأيضا فإن الفروع التي نريد تطبيق القاعدة عليها ليست هي الفروع التي بنيت عليها القاعدة، فلا دور إذن. بيقولك القاعدة ديت جت من فروع، وأنت سئلت عن مسألة غير الموجودة في الإيه؟ في الكتب أو غير منصوص عليها، فأنت بتستدل بالقاعدة دي على مسألة جديدة ولا موجودة؟ على مسألة جديدة، فبيقولك هي مش داخلة تحت القاعدة دي أصلا، فمفيش دور كده. ويقولك انت بتستدل بالنتيجة على الفرع اللي طالع منها، على الفرع اللي جواها، فيبقى جت من عندها ايه؟ ما جبتش حاجة جديدة. فيقولك لا، ده انت بتستدل بالقاعدة على مسألة جديدة حادثة ليست موجودة تحت ايه؟ تحت فروع هذه القاعدة في الاصل، ده هي مسألة جديدة. الاعتراض الثاني فالاجابة انه لا يستدل بها الا العالم بها، فقد يكون الحكم المستثنى منصوصا على الاستثناء في كتب الفروع او في كتب الاشباه والنظائر، ثم يدرج بعضهم في القاعده، فان كان الفرع جديدا فلا باس للماهر بالقواعد الاستدلال بها، كاي استدلال بدليل ظن الثبوت او الدلاله او بعام، والعام قد يكون له مخصص. الى اخر الكلام. ايه اللي بعد اللي بعده؟ ناخد اللي يهمنا بس، تعريف الفروق الفقهيه. يبقى خلينا دلوقتي يا جماعه، قاعده اصوليه، قاعده فقهيه، فروق فقهيه، ضابط فقهي. هناخد الفروق الفقهيه بقى. أهو الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلة. يبقى نفهم كده باختصار، الفروق الفقهية تتحدث في مسائل متشابهة أو متفقة في الصورة مختلفة في الحكم. نكتبها كده باختصار، الفروق الفقهية اللي احنا كتبناها المرة اللي فاتت، هنقول كده الفروق الفقهية عبارة عن مسائل متفقة في الصورة والمعنى، مختلفة في الحكم والعلة. يبقى نفس الصورة بس اختلفت فين؟ في حكمها. لو تفتكروا ضربنا لها مثالين المرة اللي فاتت، شك في الطلاق، شك في الصلاة. لا مش شك، اللي هو التحريم الأدنى من، أيوة، من لا يدل للإباحة. هات بقى اللي انت كتبته. اقرأ. الفروع الفقهية، مسائل الفقهية متحدة في المعنى مختلفة في الحكم. بين قاعدة الاعتقاد هات تقرأها عشان ده مثال للفروق الفقهية، اللي ما كتبوش، اللي ما كتبش المثال ده، مثال للفروق الفقهية. ماشي، مثال للفروق الفقهية. هو الكتاب ده مختصر يعني ايه عشان ننجز فيه. أي ما هي من ناحية تنظيم أنظف، بس ده عشان إيه؟ يعني إيه قلنا كتاب جديد برضو عشان إيه؟ اللي ما اللي درسه قبل كده. طيب ناخد المثال الفرق 31 من كتاب القرافي. الفرق رقم 31 من كتاب الفروق للقرافي. الفرق 31 من كتاب الفروق للقرافي بيقول ايه؟ بين قاعدة الانتقال، بين قاعدة الانتقال من الحرمة الى الاباحة يشترط فيها اعلى الرتب، وبين قاعدة الانتقال من الاباحة الى الحرمة يكفي فيها ايسر الاسباب. وبين قاعدة الانتقال من الاباحة الى الحرمة يكفي فيها ايسر الاسباب. خلصنا القاعدة. مثال: المسلم محرم الدم، لا تذهب حرمته الا بالردة او الزنا بعد احصان او قتل نفس عمدا، وهي اسباب عظيمة. طيب، فاذا ابيح دمه بالردة حرم بالتوبة، وفي القصاص حرم بالعفو. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك المسلم محرم الدم، ده شيء كبير. عشان تبيح دم وتقول ان دمه حلال لازم اسباب عظيمة، لازم يكون لك سبب عظيم. ايه السبب العظيم؟ نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: تارك لدينه، ثيب الزاني، المفارق للجماعة. قال لك دي اسباب عظيمة، لا تبيح دم الرجل، دم المسلم، الا بسبب عظيم. طيب هو كان دمه مباح، عشان يحرم دمه قال لك بأيسر الاسباب بالتوبة، واحد ارتد وتاب ورجع، سبب سهل جدا. فده معنى القاعدة. فبيقول لك في مسائل هنا متحدة في الصورة، الصورة واحدة ولكن الحكم مختلف، الصورة فيها تشابه. ايه الصورة بقى المتشابهة؟ الانتقال من الحرمة الى الاباحة كان حرام، عشان يبقى مباح لازم فيه اعلى الرتب، اعلى الاسباب. الانتقال من حل، من حرمة دم المسلم الى حله لازم يكون سبب عظيم. طب اعكس القاعدة، والانتقال من الاباحة الى الحرمة بقى كان مباح، عشان يبقى حرام يكتفى فيها بأيسر الاسباب. كان مرتد عشان يبقى معصوم يتوب ويسلم. كذلك القاعدة التانية او المثال الاجنبية: لا يزول تحريم وطئها الا بالعقد المتوقف على اذنها ووليها وصداق وشهود. امرأة اجنبية عشان يحل لك الزواج منها او يحل لك الوطئ لابد بأعلى الاسباب، صداق وشهود وولي ورضاها، واباحتها بعد العقد او عشان تبيحها لغيرك بعد العقد يكفى فيها بأيسر الاسباب بكلمة بالطلاق. فدي مثال للفروق الفقهية، مسائل متشابهة في الصورة واختلفة منها. واضح؟ نرجع تاني. بيقول اهمية علم الفروق الفقهية: علم الاشباه والنظائر وعلم الفروق الفقهية جناحان للفقيه يحلق بهما في مسائل الشريعة وقواعدها. فتحت كده بيقول: فبالفروق يتضح للفقيه طرق الأحكام، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام، ولا يلتبس عليه طرق القياس فيبني حكمه أو فيبني حكمه على غير أساس. فالفقه معرفة الجمع والفرق، يعني المسائل المجتمعة والمسائل المختلفة. طيب، أصول كيفية إدراك الفروق الفقهية. أهم كتب الفروق: المذهب الحنفي، كتاب الفروق معظمه مخطوط، في بعضها مطبوع زي الفروق لأسعد بن محمد الحسين النيسابوري الكرابيسي، الأشباه والنظائر لابن نجيم، المذهب المالكي أشهرها القرافي، فروق القرافي اللي هو آخر واحد اسمه أنوار البروق في أنواع البروق المشهور بفروق القرافي، وهو مشهور متداول، وده أشهر كتب الفروق الفقهية. قول الكتب اللي بعدها مش مشهورة أي أشهرها هو كتاب الفروق للإمام القرافي. ندخل بقى على أصل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: القواعد والأصول الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه. صفحة 23: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. الشيخ ابن عثيمين بيشرح هذه الخطبة، خطبة الحاجة. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صفحة 25 فوق. انا بقرا المتن الشيخ تمام، لو في حاجه فيه في الشرح هننبه عليه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اقرا الصفحه. اما بعد، فان معرفه جوامع الاحكام وفوارقها من اهم العلوم واكثرها فائده واعظمها نفعا. لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الاحكام واصولها وما تفترق فيه الاحكام. يبقى ما يتيسر من جوامع الاحكام المجتمعه، يبقى القاعده الفقهيه، وما تفترق فيه الاحكام لافتراق حكمها وعلليها، يبقى دي اسمه ايه؟ علم الايه؟ الفروق. وقسمتها قسمين، القسم الاول في ذكر ما تجتمع فيه الاحكام من الاصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمه والاصول الجامعه، وشرحت كل واحده منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الامثله التي تتفرع عنها ما تيسر. القسم الثاني اتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهه والاحكام المتقاربه، وذكر التقاسيم المهمه اللي هو علم الفروق الفقهيه. فاقول في القسم الاول مستعينا بالله راجيا منه الاعانه والتسهيل. القاعده الاولى، المطلوب منا يا جماعه بقى في الكتاب حفظ القاعده معناها مثال عليها. حفظ القاعده معناها مثال عليها، ده اصل الكتاب بتاعنا والدراسه بتاعتنا. تحفظ القاعده معنى القاعده ايه؟ مثال عليها. في اسئله ثانيه فرعيه؟ اه في اسئله ثانيه فرعيه، بس هو اصل الكتاب كده. اصل اسئله الكتاب كده. اتفقنا؟ القاعده الاولى اللي ينبغي ان احنا نحفظها. الشارع لا يامر الا بما مصلحته خالصه او راجحه، ولا ينهى الا عما مفسدته خالصه او راجحه. معنى القاعده، الشارع تطلق على الله عز وجل والرسول مبلغ عنه. الشارع لا يامر إلا بما مصلحته خالصة. يبقى الشارع الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا إلا بما فيه مصلحة خالصة، يعني متمحضة، أكيد فيه مصلحة 100% أو مصلحته راجحة، يعني 99% المصلحة الراجحة. ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو أيضا مفسدة راجحة. ده معنى القاعدة باختصار. نيجي الشيخ الشيخ ليه ما بدأش القاعدة كلية؟ ما هو أصل ترتيب الكتاب يعني إيه؟ هذه القاعدة الكبرى. بيذكرها القاعدة الثانية على طول، قواعد كلية، قواعد الكبرى. بيقول هذا الأصل، الشيخ يقول اللي هو الشيخ مين؟ السعدي. بقرأ أنا. القاعدة الكلية نحن نكتب اسمها قاعدة كلية. يعني القاعدة الكلية اللي مرة قلنا دي قاعدة كلية. طيب ماشي. دي تعتبر قاعدة كلية. وبقى ممكن تعد من القواعد الكبرى. بس ما حدش عداها في القواعد الكبرى. ممكن تعد، دي مش من خمسة. على الاقل ان هي قاعده كليه، على اقل شيء يعني. او ممكن بالحته في الكتاب انه المرتبه الثانيه مع القواعد اللي هي ما فيش مشكله. دي قريبه من القواعد الكبرى، القاعده الاولى دي قريبه من القاعده الكبرى. بس نقرا بس كلام الشيخ وبعدين نقرا كلام العز بن عبد السلام في المساله دي. قال هذا الاصل شامل لجميع الشريعه، لا يشذ عنه شيء او لا يشذ عنه شيء من احكامها. لا يشذ يعني لا يخرج عن هذه القاعده شيء من احكام الشرع. لا يشذ، يبقى قاعده تعتبر قاعده ايه؟ كليه. تعتبر قاعده من القواعد الكبرى كمان. تمام؟ لا فرق بين ما تعلق بالاصول او بالفروع. يقصد بالاصول العقائد، والفروع الاحكام العمليه يعني الفقه. لا فرق في القاعده دي، ان الشرع يامر بما في المصلحه، لا فرق في امور العقيده او امور الفقه. وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده، لا فرق، ان المصلحه موجوده. سواء في حق الله أو في حق العباد. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبقى عدل، إن الله يأمر بالعدل، الشيخ بيعاقب، فلم يبقى عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر الله به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ولا منكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق. عندك الخلف؟ لا. ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، وتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا. قل أمر ربي بالقسط، هذا الإيه؟ الشاهد. قل أمر ربي بالقسط اللي هو بالإيه؟ بالعدل. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الشيخ ابن عثيمين يشرح هذه القاعدة. إيه الصفحة؟ بيقول الشيخ السعدي: فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات، اللي هي الآيه الأخيرة، والأمر ربي بالقسط، جمعت أصول المأمورات، كل مأمور خير ما يدخل تحت هذه الآية، ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها في سورة الأعراف. الآية اللي بعدها تقول وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، يبقى جمعت أصول الإيه؟ المحرمات، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نقلب الصفحة. ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر، وذكر طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم أو الضرر بمرض ونحوه، قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. أخبر أن أوامره وشرائعه الأمر والشر من أكبر النعم العاجلة، يبقى أمر الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الأيام في حياتنا نعمة عاجلة ولا آجلة؟ الأمر الأوامر والنواهي من أكبر النعم العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة اللي هي نعم الآخرة. إيه الدليل؟ قال ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. النعمة هنا المذكورة في الآية نعمة دنيوية ولا أخروية؟ النعمة بدايتها دنيوية، لأن هي إيه؟ في الصلاة تمام، في الطهارة، فهذه نعمة دنيوية في الدنيا ينتج عنها نعمة أخروية. فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله وعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، إلى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. بيقول الشيخ تحته انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحب، وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم، وهذه الشرائع ومأموراتها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تنزيل من حكيم حميد، ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاءهم في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقوله قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم الجليلة، ثم قال في جزائهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات، وجميع ما فصل العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل اللي هو الأصل. يا جماعة تنساش القاعدة الأصلية، إيه هي؟ أن الشرع لا يأمر إلا بمصلحة ولا ينهى إلا عما في مفسدة، سواء مصلحة أو مفسدة خالصة أو راجحة في الاثنين. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمورة بها بالمصالح، والمنهي عنها يعني يعللون الأحكام المنهي عنها بالمفاسد. وأحد الأصول الأربعة يعني الأدلة الأربعة معتمدة القياس، وهو الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية الذي قال الله فيه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إيه معنى القياس؟ وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد. يبقى الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، فده بإيه من وصول الشريعة. والتفريق بين المتبينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات، أدينا أمثلة بقى. فضل. هو الصحيح ان القياس جمع المسائل المتماثله في المصالح ولا في العله؟ يعني المصلحه ولا العله؟ لا العله. العله ما احنا بنجمع في العله المبنية عليها مصلحه، لكن مش الاصل. لا مش الاصل في المصلحه، مش الاصل في الحكمه بتاعتها في العله. مثال ما مصلحته خالصه من المامورات، هنكتب عليها امثله بقى. امثله للقاعده، امثله للقاعده. يبقى كل اللي فات ايه يا جماعه؟ استدلال للقاعده من القران الكريم وشرح ليها، ودي طريقه الشيخ السعدي حتى اللي بتقرا تفسير دي طريقته، إنه طريقته كده استنباط من القرآن نفسه وبيطلع بفوائد جميلة. قال مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات. أديك مثال مصلحة خالصة. جمهور الأحكام الشرعية الإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشبهها، مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. نيجي للنوع الثاني المنهيات الخالصة. والشرك والكذب والظلم مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا وأجلا، والخمر والميسر والربا مفاسدها أكثر من منافعها. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهم. وتعلم السحر مضرته خالصة، قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه لما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قوم هذه المفاسدة مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. يبقى نعلم على أول هنا يا جماعة، أقول كده تعارض المصالح والمفاسد من أول. فإذا قوم هذه المفاسد، حط على عنوان كده تعارض المصالح والمفاسد. فإذا قوم هذه المفاسد، إيه هي المفاسد؟ أكل الميتة، أكل الدم، لحم الخنزير، في مفاسد. فإذا قوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة. إيه المصلحة العظيمة اللي تقاوم المفاسد دي؟ وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. نقلب الصفحة نكمل. ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام وخرجت عن الميسر الحرام. أصل المسألة فين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، اكتبوا كده، قال أو ورد في الحديث لا سبق، فتحة الثلاثة حروف لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق يعني لا جائزة، لا عوض، ما ينفعش تعمل سباق بين حاجتين وتاخد عليها جوائز الا في الثلاثه دول، النصل السهام، الخف مسابقه الابل، الحافر مسابقه الخيول. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تعمل مسابقات وتاخد عليها جوائز او تضع عليها جوائز الا في هذه الثلاثه الاشياء لانها تعين على الجهاد. فخرجت من الميس، انت تعمل مسابقه اللي هيكسب هديله 1000 جنيه على اي اساس؟ انت مش عارف مين اللي هيكسب. ففي شبه بالميسر والقمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم اباح في الحاجات الثلاثه دول، قاس عليه العلماء كل ما يعين على الجهاد الآلات الحربية الحديثة، تمام كده، واختلفوا في مسائل أخرى مش موضوع. فبيقولك لما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح، في مصلحة جاز العوض في مسابقة الثلاثة دول وخرجت عن الميسر الحرام. ليه؟ تعرض عندي يا جماعة مصلحة ما مفسدة، المصلحة تغلب. قال ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون، إيه الأصل العظيم والقاعدة الشرعية؟ إيه الأصل العظيم دي يا جماعة؟ الشرع لا يأمر إلا بفيما مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. نستدل بهذا الأصل على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وإعمالها، الكيمياء والفيزياء والهندسة وغيره، وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم، أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها فيها منافع، وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق. فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الأعمال والمصالح، كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي. كده انتهى كلام الشيخ في القاعدة الأولى. نشوف كلام لغيره من العلماء في كتاب للشيخ العز بن عبد السلام. نكتب اسماء الكتب، كتاب للعز بن عبد السلام، اكتب كده القواعد الكبرى الموسوم بي، الموسوم بي يعني المتصف بي، الموسوم بي قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، تأليف انت بترجعني تاني يا محمد، خليني ماشي وبعدين تأليف عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، متوفى 660 هجري، متوفى 660 هجري، طبع في مجلدين، طبع في مجلدين، طبع طيبة جميلة يعني. اسمه القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام اللي هو سلطان العلماء، أول من أطلق عليه هذا اللقب تلميذه ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد هو اللي أطلق عليه سلطان العلماء، وله قصص كثيرة مع الخلفاء مش محلها. طبع دار القلم بدمشق، دار القلم بدمشق. أصل الكتاب يا جماعة بيتكلم في المصالح والمفاسد، فاللي انت عايز تقرأ في المصالح والمفاسد عليك بكتاب قواعد الأحكام أو القواعد الكبرى لعز ابن عبد السلام. نشوف كده هو عمل الكتاب بتاعه ليه ونقرأ نموذج من المصالح اللي هو ذكرها. طبعا هو كلام كتير في مسائل المصالح والمفاسد بتاعته. بيقول فصل في بيان مقاصد هذا الكتاب، اقراه انا وركز معاه. الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات. يبقى الكتاب عشان يبين لك المصلحة من الطاعة بتاعتك والمعاملة، ليسعى العباد في كسبها. القسم الثاني وبيان مقاصد المخالفات، ليسعى العباد في درئها. وبيان مصالح المباحات، ليكون العباد على خيرة منها. شفت الكلام؟ يبقى مصالح الايه الاول؟ الطاعات، ليسعى العباد في كسبها. ها مصالح المخالفات، ها او مقاصد المخالفات لدرئها، والمباحات باختيار بقى. وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض، اذا تعرضت مصلحتين قدم ايه على ايه، وما يؤخر من بعض المفاسد عن بعض مما يدخل تحت اكساب العباد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم اليه. والشريعة كلها نصائح، اما بدرء مفاسد او بجلب مصالح. فاذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد الا خيرا يحثك عليه او شرا يزجرك عنه او جمعا بين الحث والزجر. وقد ابان في كتابه ما في بعض الاحكام من المفاسد حثا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الاحكام من المصالح حثا على اتيان المصالح. فهمت قصه الكتاب؟ بيتكلم عن المصالح والمفاسد. ناخد احنا بس ايه جزئيه في قاعده، بيقول قاعده في الموازنه بين المصالح والمفاسد. طبعا معلوم قاعده عندنا، اذا المساله كان فيها كلها مصالح نسعى فيه، واذا تعرضت مصلحه قليله مع مصلحه كبيره نقدم الاكبر، اذا كان في امر كله مفاسد نجتنبها، اذا تعرضت مفسده صغيره مع كبيره نرتكب المفسده الصغيره. المشكله فين يا جماعه؟ في تعارض المصالح مع المفاسد، اشتباك المصالح مع المفاسد، هو الفقه بيظهر هنا. فبيقول اذا تعارضت مصلحتان وتعذر جمعهما فان علم رجحان احداهما قدمت في المصلحتين، ولم يعلم الرجحان فإن علم التساوي تخير. خد بالك إن الكلام ده كل من أتى من بعد العز بن عبد السلام بيعتمد عليه. من أول ذكرت لك مين اللي اعتمد عليه من العلماء ستذهل. هما جايبين كده ومن اللي استفاد به من العلماء السابقين. أسماء العلماء كل من أتى بعد عبد السلام استفاد من هذه القواعد وبيفر عليها، ومنهم من شرح هذه القواعد. تمام؟ قال فإن علم التساوي بين المصلحتين تخيرنا، وإن لم يعلم التساوي، شوف بقى الكلام بقى القيم. فإن لم يعلم التساوي بين المصلحتين فقد يظهر لبعض العلماء رجحان إحداهما فيقدمه، ويظن آخر رجحان مقابلها فيقدمه. واضحة ديت؟ دي قاعدة مهمة جدا. فإذا تساوت المصلحتين يظهر لي مصلحة أنا أقدمها حسب ظني، أنا شايف إن فيها المصلحة وأنت شايف إن المصلحة في الناحية الثانية. فإذا دي تعرضت المصالح مع الإيه؟ مع المصالح. خد بالك مصالح مع المصالح، ما تكلمش عن المفاسد. فإن صوبنا المجتهدين، قلنا كل واحد صواب، أنت على صواب وأنا على صواب، فقد حصل كل واحد منهما مصلحة لم يحصلها الآخر. وإن حصرنا الصواب في أحدهما، لا أنا الصواب وأنت اللي خطأ، فالذي صار إلى المصلحة الراجحة مصيب للحق، والذي صار إلى المصلحة المرجوحة مخطئ معفو عنه إذا بذل جهده في اجتهاده. وكذلك نفس الحكم إذا تعرضت المفسدة والمصلحة. واضحة؟ جميل. ممكن نكتبها قاعدة؟ ولا كلام هيبقى كتير؟ ها اصل الكلام كله قيم، فهنكتب ايه ولا ايه؟ نكتب بس المساله اللي تتعلق بالقاعده بتاعتنا. اكتب يا سيدي قاعده، اذا تعارضت مصلحتان، شو بيقول لك ايه من كلامه؟ وتعذر جمعهما. والله لو تعارضت مصلحتين ممكن ياتي بهم الاثنين ده خير وبركه. لا ده بيقول لك يتعذر تجمع بين مصلحتين. بيقول اهو فإن علم رجحان إحداهما قدمت، فإن علم وتعذر جمعهما، فإن علم رجحان إحداهما قدمت. طب دي القاعدة الأولى أو النقطة الأولى في القاعدة. النقطة الثانية وإن لم يعلم الرجحان فإن علم التساوي تخيرنا. اختار بقى طالما الاثنين متساويين تخير. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة وإن لم يعلم التساوي فقد يظهر لبعض العلماء رجحان إحداهما فيقدمها، ويظن آخر رجحان مقابلها فيقدمه. خلاص يا جماعة. برضو بيتكلم في قاعدة تانية بيقول اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد. إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة، كلها مصالح في الأخروية في الثوابات، في الثواب يعني كلها ثواب، فإن أمكن تحصيلها حصلناها، وإن تعذر تحصيلها حصلنا الأصلح فالأصلح والأفضل فالأفضل فالأفضل، لقوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فإن استوت مع تعذر الجمع تخيرنا، وقد نقرع نعمل قرعة، وقد يختلف في التساوي والتفاوت، ولا فرق في ذلك بين مصالح الواجبات والمندوبات، لبيان الأفضل وتقديم الفاضع المفضول أمثلة، وضرب لك أمثلة، نذكر بعض الأمثلة. بيقول بيقول ولفضل الإيمان لله والنبي صلى الله عليه وسلم قدموا الإيمان في بداية الإسلام، ولفضل الإيمان تأخرت الواجبات عن ابتداء الإسلام ترغيبا فيه، يعني من أول نزول القرآن ما نزلش فيه واجب، واجب عليكم كذا واجب عليكم كذا، فإنها لو وجبت في الابتداء لنفروا من الإيمان لثقل تكاليف. ولذلك أمثلة، أحدها أن الله أخر إجابة الصلاة إلى ليلة الإسراء، لأنه لو أوجبها في ابتداء الإسلام لنفروا من ثقلها عليه عشان يقدم مصلحة أعلى وهي الإيه؟ الإيمان. المثال الثاني الصيام، لو وجب في ابتداء الإسلام لنفروا من الدخول في الإسلام. المثال الثالث تأخير إيجاب الزكاة إلى ما بعد الهجرة، يعني بعد كم سنة من الإسلام زكاة؟ حوالي 13 سنة، لأنها لو وجبت في الابتداء لكان إيجابها أشد تنفيرا لغلبة الظن بالأموال. مثال الرابع الجهاد، لو وجب في الابتداء لأباد الكفرة أهل الإسلام لقلة المؤمنين وكفرة الكافرين. المثال الخامس القتال في الأشهر الحرم، لو أحل في ابتداء الإسلام لنفروا منه لشدة استعظامهم لذلك، حتى المسلمين لسه داخلين هيستعظموا ذلك، وكذلك القتال في البلد الحرام. المثال السادس القصر على أربع نسوة، لو ثبت في ابتداء الإسلام أربعة بس لنفر الكفار من الدخول فيه، وكذلك القصر على ثلاث طلقات، كان قبل كده يا جماعة الطلاق ما شاءه يطلق ما شاء، ممكن 10-50 براحته يطلق يطلق يطلق، يبناه أنت طالق لغاية ما تقرب العدة تنتهي رجعتك، وبعدين أنت طالق مرة تانية العدة تنتهي رجعتك، أنت طالق مرة التالتة العدة تنتهي رجعتك، أنت طالق المرة الرابعة تنتهي رجعتك، 5-6-7-8 وهكذا. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، مش زي الجاهلية بقى، فامسكوا بمعروف لك التالتة بقى، فامسكوا بمعروف على الاثنين دول او تسريحهم باحسان تديها الطلقه الثالثه وخلاص انتهى مالكش حاجه ثالثه. فبيقول القصر على ثلاث طلقات، فتاخرت هذه الواجبات تاليفا على الاسلام الذي هو افضل من كل واجب، ومصلحته تربي على جميع المصالح. ولهذا او لمثل هذا قرر الشرع من اسلم منهم على الانكحه المعقوده على خلاف شرائط الاسلام اللي هو اسمها انكحه الكفار. ما حكم نكاح الكفار؟ قال الصحيح منها يستمر على صحته، حتى لو كانت شرائط فاسده تستمر اذا كانت صحيحه في شريعته الى اخر كلام. المهم انا كنت عايز اعرفكم ان في كتاب بيتكلم في المصالح والمفاسد، عشان برضو عشان تبقى عندك خلفيه بالمصالح والمفاسد. مش ضروري يا جماعه دايما العقده اللي عندنا لازم عشان اقرا كتاب عقده عندنا لازم اجيب الكتاب من الاول، ودي عقده، فدي عقده بتمنعنا عن كثير من فتح الكتب. لا ببساطه انا اجي على كتاب عون المعبود ده كمثال، عون المعبود اه ده ماشي، ده ايه المشكله شرح سنه الاول ايه المشكله، هات المجلد ده كده والفهرس. اول كتاب البيوع باب في الصرف، انا مش فاهم ايه الصرف ده، صفحه 154 واجيب صفحه 154 واقرا الحديث اللي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالفضه بالورق بالذهب ربا الا ها وها. تحت باب في الصرف عون المعبود الشرح، هو البيع اذا كان كل واحد من عوضيه من عوضيه من جنس من جنس الاثمان سمي به الحاجه الى النقل في بدليه من يد الى يد. طبعا الكلام فيه ايه؟ في التركيب مش مظبوط لان طبعت دار الفكر، فالكلام فيه مش مظبوط يعني شويه. الذهب بالفضه اي ولا متساويين ربا الا هاء وهاء، يعني ايه كلمه هاء وهاء؟ اي مقبوضين وماخوذين في المجلس قبل التفرق، بان يقول احدهما خذ هذا فيقول الاخر مثله. واضحه؟ عايز اقول ايه؟ عايز اقول الامر مش لازم عشان اقرا في الكتاب لازم اجيبه من الجلد يا جماعه. فعندنا كتير كتب كتير في المكتبه ما اتفتحتش، كل واحد عنده كتب دي صح ولا لا؟ ليه؟ العقده بتاعتنا دي ان انا ايه؟ لا اقرا الكتاب من الاول لا ما اقراش. اقول لك لا يا اخي عايز كتاب زي ده مثلا اشتريته افتح كده وشوف كده في العناوين تمام كده؟ هتلاقي في عنوان بيقول لك قاعدة في الجوابر والزواجر. ايه معنى الجوابر والزواجر؟ اجيب الصفحة واقرأ. يبقى المهم ان انا فتحت الكتاب وقرأت فيه. لا مش لازم، مش لازم. حتى لو اخذت منه لا اما تقرأه لا اما تقرأوش، لا اما من اوله لا ما تقرأش خالص ولا تفتحه، لا افتح. فانا بقول انا كتاب عندنا يا جماعة في المصالح والمفاسد، يا ريت ان احنا تقرأ بس ايه عناوين بس، تفتح الفارس كده وتبص فين في العناوين، حتى يبقى عندك ثقافة بالكتب الشرعية اللي عندك واللي موجودة في المكتبة، ثقافة حتى. مش عارف، مش عارف. المكتبة الإسلامية، المكتبة الإسلامية أو دار السلام. طيب هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا جايبين إعلام الواقعين المرة الجاية بقى إن شاء الله. القاعدة الثانية، القاعدة المرة الجاية بلاغة إن شاء الله. إن شاء الله.